الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: وحدثنا أحمد بن أبي عوف قال: سألت الحسن بن علي الحلواني فقلت له: إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن، فما تقول رحمك الله؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. ساق الإمام الآجري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الآثار. قال: حدثنا أحمد بن أبي عوف قال: سألت الحسن بن علي الحلواني فقلت له: إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن، فما تقول رحمك الله؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا. قوله ما نعرف غير هذا تنبيه إلى أن ما أشار إليه من وجود خلاف في القرآن، قال: الناس اختلفوا عندنا، أن هذا الاختلاف ليس له قيمة، وهو في الحقيقة مخالفة للحق، وليس كل خلاف له اعتبار وله حظ من النظر. ولهذا قال: ما نعرف غير هذا، أي أمر مجمع عليه. قول ما نعرف غير هذا أي أن هذا أمر مجمع عليه بين السلف. فقول القائل عندنا خلاف هو في الحقيقة مخالفة للسلف، وانحراف عن جادة السلف. فنبه بقوله ما نعرف غير هذا إلى أن ما أشار إليه السائل أن ثمة خلاف هو في الحقيقة لا حظ له من النظر، بل هو مخالفة لجادة السلف والمنهج الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أحمد بن أبي عوف: وسمعت هارون الفروي يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم بالمدينة وأهل السنن إلا وهم ينكرون على من قال القرآن مخلوق ويكفرونه. قال هارون: وأنا أقول بهذه السنة. وقال لنا أحمد بن أبي عوف: وأنا أقول بمثل ما قال هارون. وهذا الأثر فيه الإشارة إلى تضافر أهل السنة على تقرير هذا الأصل وإثباته والإيمان به، وأنهم متوافرون على ذلك، يقولون القرآن كلام الله عز وجل، وينكرون أشد الإنكار على من يقول إنه مخلوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن أبي عوف: وسمعت هارون يقول: من وقف على القرآن بالشك ولم يقل غير مخلوق فهو كمن قال هو مخلوق. وهذا الأثر عن هارون، قال: من وقف على القرآن بالشك. من وقف على القرآن بالشك، يعني في مسألة هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وقف على هذه المسألة بالشك، بحيث يقول: لا أجزم بأحد الأمرين، وإنما أتوقف ولا أجزم بشيء منهما. من وقف على القرآن بالشك ولم يقل غير مخلوق فهو كمن قال مخلوق. قوله فهو كمن قال مخلوق، هذا فيه التنبيه إلى أن من لم يقل بالمعتقد الحق الذي دلت عليه

ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، عبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، وهي كلها بمعنى واحد تشتمل على الإنكار على هذه المقالة، مقالة الجهمية، القول بخلق القرآن، وبيان أنها مقالة باطلة، مقالة فيها الكفر بالقرآن والكفر بكلام الله سبحانه وتعالى، والمصادمة أيضا لكلام الله، وفيها أيضا تعريض القرآن للامتهان والتقليل من شأنه ومكانته، كما هو يعرف من حال هؤلاء أهل هذه العقيدة. فهذه الآثار كلها فيها تقرير هذا الأمر، وأن هؤلاء قالوا هذه المقالة الكفرية، القرآن مخلوق وليس كلاما لله سبحانه وتعالى، وأن مثل هؤلاء يحتاجون إلى أن يؤدبوا التأديب البليغ البالغ، وأن مقالتهم مقالة فظيعة ومصادمة لشرع الله سبحانه وتعالى. جميع هذه الآثار في إظهار شناعة هذه المقالة وعظم فسادها. نعم. ومثل هذه الآثار وسوقها بالأسانيد من أوسع كما ذكرت من سردها الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح الاعتقاد، ذكر ما يزيد على 500 نفس من أئمة السلف، كلهم ساق أقوالهم بالأسانيد على نحو هذه الطريقة. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه من قبله الطبراني. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي عمن قال القرآن مخلوق، فقال: من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر. يقول الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن؟ فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر، لا شك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا. هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد سئل عمن قال القرآن مخلوق، والسؤال كما يتضح من الجواب عليه في طريقة رد هذه المقالة وإقامة الحجة على القائلين بها. فقال الإمام أحمد رحمه الله: من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر. من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر، لأن القرآن من علم الله، لأن القرآن من علم الله وأنزله الله تبارك وتعالى بعلمه، فهو من علم الله جل وعلا. ومن زعم أن شيئا من القرآن شيئا من علم الله مخلوق فقد كفر. وأيضا القرآن فيه أسماء الله، فيه أسماء الله جل في علاه، ومن قال أن شيئا من أسماء الله تبارك وتعالى مخلوقة فقد كفر. فهذا مما يقام به الحجة على أهل هذه المقالة. أورد قول الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. المراد بالعلم هنا القرآن، فهو من علم الله سبحانه وتعالى، ومر معنا نظائر لهذه الآية. قال أفليس هو القرآن، أي علم الله ما جاءك من العلم، فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر، لا شك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو القاسم أيضا قال حدثني سعيد بن نصير أبو عثمان الواسطي في مجلس خلف البزار قال سمعت ابن عيينة يقول ما يقول هذا الدويبة، يعني بشرا المريسي، قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، فقال كذب، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن. أورد هنا هذا الأثر عن ابن عيينة سفيان رحمه الله تعالى، وقد أشار إلى مقالة بشر بن غياث المريسي وهو من رؤوس المعتزلة ما يقول هذا الدويبة تصير دابة. قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، يزعم أن القرآن مخلوق، فقال رحمه الله كذب، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر. هذا أيضا مما تقام به الحجة على هؤلاء ومما يبين فساد مذهبهم وبطلانه. قال الله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن. مراده رحمه الله أن الله عز وجل في هذه الآية فرق بين الخلق والأمر، فمن جعلهما شيئا واحدا فقد أبطل، فرق بين الخلق والأمر، قال ألا له الخلق والأمر، ففرق بينهما، ذكر الخلق وذكر الأمر. قال رحمه الله فالخلق خلق الله، السماوات والأرض والجبال والأشجار والأنهار، الخلق خلق الله يعني المخلوقات الله، والأمر القرآن، والأمر القرآن هذا من التفسير ومعروف عند السلف للشيء بعض أفراده، فالقرآن من أمر الله كما أنه من علم الله سبحانه وتعالى، القرآن من أمره، من كلامه، من قوله، والخلق الذي ذكر قبله مخلوقات الله من سماوات ومن أرض وجبال إلى غير ذلك، فمن جعلهما شيئا واحدا فقد أبطل، فهذا مما يقام به الحجة على هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو القاسم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي ابن عم أحمد بن حنبل قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن قال القرآن مخلوق فقال كافر. نعم. قال أبو القاسم أخبرنا وهب بن بقية الواسطي قال سمعت وكيعا يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه قال حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع قال سمعت رجلا وسأل أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال لا. قال فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ فقال سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟ نعم. هنا يعني سأل الإمام أحمد رحمه الله قال أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال لا، لا تصلي وراءه، لا تصلي وراءه. قال فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ قال سبحان الله، أنهاك عن مسلم، لأن شرب الخمر ليس ناقل من الملة، ليس ناقلا من الملة. أما القول بخلق القرآن هذه عقيدة مناقضة للدين، ليست عصيانا وإنما كفرا. شرب الخمر من باب المعاصي والذنوب، أما القول بخلق القرآن فأمر يتعلق بالمعتقد، أمر يتعلق بالمعتقد، فهي مقالة كفرية وقائلها يكفر بها. لكن تبقى مسألة

الخلق بين الخلق والأمر، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، مثل الآية التي تقدمت: ألا له الخلق والأمر. لو تتأمل في الحديث ووجه الاحتجاج به نظير ما تقدم في الآية: ألا له الخلق والأمر. قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. اكتب هذا أمر وهو كلام من كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله غير مخلوق، وكلام الله غير مخلوق. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وعلى الصحيح من قولي أهل العلم العرش مخلوق قبله، لكن الحجة ثابتة، الحجة ثابتة في هذا الدليل من هذه الجهة، تفرق بين الخلق الذي هو المخلوق مثل ما قال سابقا في النقل عن ابن عيينة قال الخلق خلق الله، يعني هذه المخلوقات مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأول هذه المخلوقات يعني المتعلقة بهذا العالم القلم، أول هذه المخلوقات القلم، والعرش مخلوق قبله، لأنه جاء في بعض الأحاديث قال وكان عرشه على الماء، يعني قبل ذلك قبل خلق القلم. ففي الحديث تفرقة بين الخلق والأمر، الخلق قال أول ما خلق الله القلم، والأمر قال له اكتب. فهذا فيه الحجة على من يقول كلام الله مخلوق. إذا كان كما يقول ما الفرق بين أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، جعل الخلق والأمر قال له اكتب شيئا واحدا، كلها بزعمه مخلوقة. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وفي حديث آدم مع موسى حجة قوية أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، وسنذكره إن شاء الله تعالى. قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب وأخبرنا الفريابي قال حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة. فأراه الله تعالى آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل؟ أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله تعالى قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني في شيء سبق من علم الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فحج آدم موسى. حج آدم موسى لأن موسى عليه السلام ألامه على المصيبة وهي الإخراج والخروج من الجنة، واحتج بالقدر، والحجة بالقدر في المصائب صحيحة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب، يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب. احتجاج بالقدر في المصائب حجة صحيحة، يعني شخص حصل له مثلا حادث أو أصيب بمرض أو شيء من هذا القبيل قال: قدر الله وما شاء فعل، هذا احتجاج صحيح. أما شخص يذنب يترك الطاعة مثلا أو يفعل المعصية وإذا اعترض عليه احتج بالقدر، هذه حجة باطلة. فالقدر يحتج به في المصائب دون المعايب. وموسى أعظم من أن يلوم آدم على ذنب تاب منه، لأن الذنب تاب منه موسى آدم وتاب الله عليه، ولا يلومه على شيء تاب منه، لكن لامه على المصيبة فاحتج آدم بالقدر. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. أما وجه دلالة هذا الأثر على مسألتنا فيبينه الآجري رحمه الله. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: أين موضع الحجة فيما قلت؟ قيل له: قول آدم لموسى: أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، وإنما كان بينهما الكلام، فدل على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، إذ قال: لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، فتفهموا هذا تفهموا إن شاء الله. هذا نظير ما تقدم، يعني في ظهور التفرقة بين الخلق والأمر، ظهور التفرقة بين الكلام والمخلوق. هم يقولون كلام الله مخلوق، وهذه النصوص تفرق بينها. قال: كلمك الله تعالى، يعني وجه الحجة في قوله: أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، وإنما كان بينهما الكلام. إذن الذي كان بينهما ماذا؟ ليس مخلوق. لم يجعل بينه وبينه رسولا من خلقه، الذي بينهما الكلام، الكلام صفة الله سبحانه وتعالى. هذا احتجاج قوي، وما يدل على فقه السلف وحسن فهمهم للنصوص. قال: فدل على أن كلام الله ليس مخلوق، إذ قال: لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، ففرق بين الكلام وبين الخلق، مثل ما هو في الآية المتقدمة: ألا له الخلق والأمر. تفهموا هذا، تفهموا أي تأملوا وتدبروا، تفهموا أي يحصل لكم الفهم والدراية. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهوية وهناد بن السري وعبد الأعلى بن حماد وعبيد الله بن عمر وحكيم بن سيف الرقي وأيوب بن محمد وسوار بن عبد الله والربيع بن سليمان الربيع صاحب الشافعي وعبد الوهاب بن عبد الحكم ومحمد بن الصباح وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن بكار بن الريان وأحمد بن جواس الحنفي ووهب بن بقية ومن لا أحصيهم من علمائنا كل هؤلاء. كم هؤلاء الآن؟ قال سمعت إسحاق ابن راهوي، كم عددهم؟ 14. ثم أتبع ذلك بقوله: ومن لا أحصيهم من علمائنا كلهم. كل هؤلاء سمعتهم يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وبعضهم قال: غير مخلوق. نعم، يعني أن هذا القول تضافر على تقريره وبيانه والصدع به أئمة السلف رحمهم الله تعالى. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فيما ذكرته من هذا الباب بلاغ لمن عقل وسلم له دينه، والله الموفق لكل رشاد. فيه بلاغ أي فيه كفاية، والأمر في ذكر النقول أوسع من ذلك، لكن الذي ذكر فيه الكفاية. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين الرشاد والسداد والعون على الخير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى.